فلها ذلك وتبطل الوكالة به يعني. طيب احنا قلنا نتكلم عن التفويض والتوكيل، فالتفويض له ثلاث صيغ. التفويض اللي هو يعني توكيل المرأة في ان تطلق نفسها، التوكيل هنا مقصود به توكيل يعني رجل اخر غير امرأته، يعني يوكل صديقه او قريبه او كذا، او يوكل القاضي او يوكل غيره، يعني توكيل شخص ما. فهنا بالنسبة للتفويض قلنا له ثلاث صيغ. الصيغة الاولى اللي هي ايه؟ اختاري نفسك. والصيغة الثانية امرك بيدك. الصيغة الثالثة طلقي نفسك ان شئت. طلقي نفسك ان شئت. قالت الاحناف: من قال لامرأته طلقي نفسك ولا نية له او نوى طلقة واحدة فقالت طلقت نفسي فهي واحدة رجعية، وان طلقت نفسها ثلاثا وقد اراد الزوج ذلك وقعن عليها. طيب هنا ايه الاحناف قالوا؟ اذا الرجل قال امرأتي طلقي نفسك ان شئت، قالوا الان عندنا احتمالات، احتمال انه نوى ثلاثا، واحتمال انه نوى واحدة، واحتمال انه لم ينوي شيئا. يعني يسأل يعني انت ما قلت لها طلقي نفسك ان شئت، هل قصدت انها تطلق نفسها ثلاثا ولا واحدة؟ يقول لك ما نويت شيئا، انا قلت لها طلقي نفسك وما نويت شيئا. فما الحكم هنا؟ فيقول اذا لم ينوي شيئا من جهة العدد، يعني لم يكن في نيته لا واحدة ولا ثلاثة، لم ينوي شيئا من جهة العدد، او نوى واحدة فانها تقع واحدة رجعية اذا هي قالت طلقت نفسي. لان يعني مجرد قوله طلقي نفسك ان شئت لا يقع به شيء الا اذا هي المرأة استجابت لهذا الطلب وقالت طلقت نفسي. يعني لو ان الرجل قال طلقي نفسك ان شئت فلم تطلق نفسها، لم هي لا تزال زوجته هو في عصمته، لكن لو قالت طلقت نفسي فهنا قال اذا كان لم ينوي شيئا او نوى واحدة فانها تقع طلقة واحدة رجعية. اما اذا يعني نوى الرجل قال يعني طلقي نفسك ان شئت والرجل نفسه نوى انها ثلاث وهي قالت طلقت نفسي ثلاثا والزوج نفسه كان قد اراد الثلاث وقعن عليها، يعني تقع عليها الثلاث، اذا وقوع الطلقات الثلاث هنا يعني قيدوه بان الزوج اراد الثلاث وان المرأة تلفظت بالثلاث. قال وإن قال لها طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي طلقت. إذا قالت أبنت نفسي طلقت يعني لأن البينونة من معانيها الطلاق يعني. وإن قالت قد اخترت نفسي لم تطلق. وإن قالت قد اخترت نفسي لم تطلق، لأن هنا قالت اخترت نفسي جوابا على قوله طلقي نفسك إن شئت، هذه غير لما تقول اخترت نفسي وهو قال لها اختاري نفسك فقالت اخترت نفسي. يعني لو أنه قال لها اختاري نفسك فقالت اخترت نفسي وقع طلق، لكن لما يقول لها طلقي نفسك إن شئت فتقول اخترت نفسي لا يقع طلاقا. قال وإن قال طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده. هنا قال متى شئت يعني من جهة الزمن فتح لها المجال من جهة الزمن أنها متى أرادت أن تطلق نفسها، فيقول لها أن تطلق نفسها في المجلس وبعد المجلس. قال وإذا قال لرجل طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده. هذه مسائل التوكيل بقى، مسائل التوكيل اللي هي إذا قال لرجل طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده، ولو قال لرجل طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة. واضح؟ فهذا يعني في التوكيل، إذا كان التوكيل بلفظ طلق امرأتي إذا هذا التوكيل عام، يعني في من جهة المدة يمكن أن يطلقها في نفس المجلس أو بعده. أما إذا قال طلقها إن شئت